قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب اختلافهم في من باع طعاما بطعام قبل أن يقبضه. هذه من المسائل المهمة أيها الأخوة في أبواب الفقه، بيع الطعام بالطعام قبل قبضه. أولا، هل القبض خاص بالطعام أو لا؟ وإذا قلنا هو خاص بالطعام، هل يختص بنوع من ذلك، بالمكيل مثلا والموزون والمعدود وما عدا ذلك؟ لا، أو أن ذلك عام في كل شيء، يعني أي سلعة تبيعها فلا بد من أن تقبضها. لا شك أنه وردت أحاديث كثيرة فيما يتعلق بالطعام، فهل هذا يخص الطعام أو يتجاوز إلى غيره؟ من ذلك حديث عبد الله بن عمر الصحيح أنه قال: كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. إذن هذا نص في القبض. وفي الحديث المتفق عليه الذي ذكرناه قبل قليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا نهي بيعه حتى يقبضه. من ابتاع يعني من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، أي لا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه من البائع، ولأنه أيضا قبل القبض في ضمان البائع، إذن لا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه. وجاء في رواية أخرى: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، إذن يستوفيه يقبضه. ولا حديث أيها الأخوة كثيرة جدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى ماذا يقع فيها ويكون فيها الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، لا يباع الطعام حتى يحصل فيه معنى الحديث الصاعان، أو حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. هذا دليل على أنه لا بد من القبض. إذن هل هذا خاص بالطعام؟ هو أنه أيضا عام، بعض العلماء قال هذا خاص بالطعام، وأما ما عدا الطعام فيجوز أن يباع قبل قبضه، أما الطعام فقد ورد فيه نص فينبغي أن نقل. وآخرون قالوا لا، هذا يشمل الطعام وغيره، بدليل أن عبد الله بن عمر في الحديث الصحيح ذكر أنهم كانوا يبيعون الإبل بالبقيع هنا في المدينة، يبيعون، قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، فنأخذ الدنانير، فنأخذ بها يعني الدنانير، ونبيعها بالدنانير فنأخذ البيع، ونبيعها بالدنانير فنأخذ الدراهم. فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس على ألا تفرقوا حتى يتم كل شيء، يعني حتى تنتهوا، يعني على ألا تفرقوا إلا وقد تم التقابض. قال: ومن هذا الباب اختلافهم في من باع طعاما بطعام قبل أن يقبضه، فمنعه مالك وأبو حنيفة وأحمد، لكن أحمد في الرواية المشهورة عنه خصه بماذا؟ بالمكيل والموزون والمعدود. وأجازه الشافعي وأحمد في رواية وأجازه الشافعي والثوري والأوزاعي وجماعة. وحجة من كرهه أنه شبيه ببيع الطعام بالطعام نساء، ومن أجازه لم يرى ذلك فيه اعتبارا بترك القصد إلى ذلك. قال رحمه الله: ومن ذلك اختلافهم فيما اشترى طعاما بثمن إلى أجل معلوم. المؤلف كما ترون لم يستوفي الموضوع، بعض العلماء منع ذلك مطلقا كما رأيتم، وبعضهم أجازه مطلقا. بعض العلماء قال يجوز أن يبيع قبل القبض، المؤلف هنا وهم في مذهب الشافعي، فقرا العبارة أظن وهم من جديد. قال: فمنعه مالك وأبو حنيفة وجماعة. نعم. وأجازه الشافعي والثوري والأوزاعي وجماعة. أما بالنسبة لقبض الطعام فهذا لم يجزه الشافعي، إنما أجازه في غير الطعام وأحمد. إذا نعود للعبارة مرة أخرى، المؤلف وهم في نسبته إلى الشافعي، لذلك أنا قلت معه أحمد على أساس أنه في غير الطعام، أما بالنسبة للطعام فالإمام الشافعي لم يخالف في ذلك، ونص مذهبه واضح في هذه المسألة. ولا أعتقد أن الإمام الشافعي يخالف نصوص أحاديث متفق عليها في هذا الموضوع، لا يتطرق، إنما الذي نسب إليه ذلك إنما هو البتي، والبتي معروف بمخالفات، ومع ذلك تلمس له العلماء عذرا وقالوا لعلها لم تبلغ الأحاديث في ذلك. إذن هذه المسألة في الحقيقة لم يخالف فيها الأئمة الأربعة، بيع الطعام قبل قبضه لا يجوز، اتفق عليه، لكن الخلاف فيما عدا الطعام، هل يجوز أن يقبض قبل ذلك أو لا؟ أجازه الإمام الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء ومنعه مالك. قال: وحجة من كره أنه شبيه ببيع الطعام بالطعام نساء، ومن أجازه لم يرى ذلك فيه اعتبارا بترك القصد. لا شك أن الأحاديث الكثيرة الصريحة نصت في بيع الطعام، والذين منعوا أيضا غير الطعام أيضا استدلوا بها بهذه الأحاديث وقالوا هذا يشمل الطعام وغيره، والذين أجازوا بيع غير الطعام قبل قبضه استدلوا بأثر حديث ابن عمر الذي ذكرت لكم في البقيع. نعم، فإنهم يتبايعون قبل القبض، يعني كانوا يشتري من هذا الإبل ويبيع دون أن يحصل قبض في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك اختلافهم في من اشترى طعاما بثمن إلى أجل معلوم. اشترى طعاما بثمن إلى أجل معلوم وحدد، يعني دفع قيمة على أن يقدمه له طعاما، حتى أنا أسهل لك بالعبارة لأن العبارة فيها إجمال. فلما حل الأجل لم يكن عند البائع طعام يدفعه إليه. رأيتم؟ إذن القصد أنه دفع له مبلغا من المال ليعطيه طعاما، فلما حل الأجل الذي اتفق عليه كما هو الحال في السلف ما وجد الطعام الذي اتفق معه على أن يدفعه، فماذا يفعل؟ يريد الآن أن يحتال، ماذا يفعل؟ انظروا. فلما حل الأجل لم يكن عند البائع طعام يدفعه إليه، فاشترى من المشتري طعاما بثمن يدفعه إليه. إذن هناك شخص دفع إلى آخر مبلغا من المال ليدفع له طعاما بعد وقت محدد لأجل معين، فلما انتهى الأجل وجاء وقت دفع الطعام كان البائع لا يملك ذلك الطعام، فماذا يفعل؟ أراد أن يحتال على ذلك فذهب إلى نفس المشتري ليشتري منه طعاما يشبه هذا الطعام ثم يسلمه له. هذه هي القضية المعروفة. فلما حل الأجل لم يكن عند البائع طعام يدفعه إليه، فاشترى من المشتري طعاما بثمن يدفعه إليه مكان طعامه الذي وجب له، فأجاز ذلك الشافعي وقال: لا فرق بين أن يشتري الطعام من غير المشتري الذي وجب له عليه أو من المشتري نفسه. يعني وجهة الإمام الشافعي كما أنه يجوز لهذا الذي التزم أن يؤدي الطعام في وقت محدد يجوز أن يشتري من أي شخص، يذهب إلى أي دكان من الدكاكين أو بقالة من البقالات فيشتري ويدفع هذا الطعام، أو إلى سوق الجملة. لماذا لا يجوز أن يشتري من البائع نفسه؟ هنا فيه شبه. نعم، ومنع ذلك؟ قال: فأجاز ذلك الشافعي وقال: لا فرق بين أن يشتري الطعام من غير المشتري الذي وجب له عليه أو من المشتري نفسه، ومنع من ذلك مالك وأحمد، ومنع من ذلك مالك وأحمد وأبو حنيفة، ورآه من الذريعة إلى بيع الطعام قبل أن يستوفى. قبل أن يستوفى، من ادفع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. إذن هنا هو عليه حق لم يؤدي هذا الحق، الآن يشتري من هذا الشخص، فكأنه باعه نفس الطعام، اشتراه منه ثم باعه إياه وهو لا يزال عنده. أما لو جاء واشترى منه قبل أن يحل الأجل طعاما ثم أبقاه عنده ثم باعه إياه وباعه منه، تختلف الصورة. قال: لأنه رد إليه الطعام الذي كان ترتب في ذمته، فيكون قد باعه منه قبل أن يستوفيه. وصورة الذريعة في ذلك أن يشتري رجل من آخر طعاما إلى أجل معلوم، فإذا حل الأجل قال الذي عليه الطعام: ليس عندي طعام، ولكن أشتري منك الطعام الذي وجد. يعني عاد المؤلف يصورها مرة أخرى كما ذكرت لكم. نعم. فقال الذي إذا حل الأجل قال الذي عليه الطعام: ليس عندي طعام، ولكن أشتري منك الطعام الذي وجب لك علي. فقال: هذا لا يصح. إن انظر أيها الأخوة، هل المسلم بحاجة أن يوقع نفسه في مواضع الشبه وفي ماذا ما ينكر عليه؟ هذا وقوع فيه شبه، أقل ما يقال فيه بأنه شبه، لا يدري الإنسان هو حلال أم حرام. إذا لماذا لا أذهب إلى غيره وأشتري منه الطعام وهذا مما أحله الله لي وأدفع إليه وأتجنب مواضع الشبه والشكوك؟ إذا الأمر فيه حيطة للإنسان، كل موضع أيها الإخوة فيه شبهة أو شك أو تتردد فيه فدعه إلى ما تتردد فيه. قال: فقال: هذا لا يصح، لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى. فيقول له: فبع طعاما مني وأرده عليك، فيعرض من ذلك ما ذكرناه، أعني أن يرد عليه ذلك الطعام الذي أخذ منه، ويبقى الثمن المدفوع إنما هو ثمن الطعام الذي هو في ذمته. الذي في ذمته، إذن الشبهة قائمة هنا، إذن هذه وسيلة توصل بها إلى الأمر، إذن أقل ما يقال فيها أنها شبهة ينبغي أن تتجنب. وعرفنا فيما ذكر المؤلف غير أن الشافعي يقول هذه تهم، والتهم لا ينبغي أن نبني عليها الأحكام. قال: وأما الشافعي رحمه الله فلا يعتبر التهم كما قلنا. هذا تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة وبيناه، وأن أكثر العلماء يأخذون بذلك، وذلك من باب سد الذرائع، بل إن بعض هذه الأمور يرى أن الربا فيها صريح كما مر في درسنا وإشارتنا إلى مسألة العينة. والإمام الشافعي له وجهة نظر في ذلك، وقد رأينا ما مر من حديث أن الشافعي لم يصح عنده، وبينا أن مذهب الشافعي في الحقيقة أنه إذا صح الحديث فإن ذلك الحكم الذي يدل عليه ذلك الحديث يعتبر مذهبا له. قال: وأما الشافعي فلا يعتبر التهم كما قلنا، وإنما يراعي فيما يحل ويحرم من البيوع ما اشترطا وذكراه بألسنتهما وظهر من فعلهما، لإجماع العلماء على أنه إذا قال: أبيعك هذه الدراهم بدراهم مثلها وأنظرك بها حولا أو شهرا، أنه لا يجوز. لا شك، لأن هذا هو عين الربا. ولو قال له: أسلمني دراهم وأمهني بها حولا أو شهرا، جاز، لأن هذا قرض ولا يعد ذلك من الربا. أما المسائل التي مرت بنا فهي من باب الذرائع، أو من مسائل أو مسائل يتذرع بها إلى الوصول إلى الربا. وليس بينهما إلا اختلاف لفظ البيع وقصده ولفظ القصد وقرضه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا تواطأ على ذلك أو فهم ذلك من مسلكهما فإن ذلك أقل ما يقال عنه إنه شبهة. ولما كانت أصول الربا كما قلنا خمسة، هذا المؤلف مرة أخرى ليشير إلى أصول الربا أي مسائله التي مرت بنا وكلها مرت مدروسة مفصلة. تفضل. قال: ولما كانت أصول الربا كما قلنا خمسة، أنظرني أزدك، أنظرني أزدك، وهذا هو المعروف عند أهل الجاهلية أنظرني أزدك، التي يعبرون عنها بتعبير آخر: أتربي أتقضي أم تربي، أي أتقضي أي تؤدي ما عليك من الدين، أو أنني أزيد في الأجل وأزيد أيضا في المبلغ. والتفاضل والنسائي يعني ربا الفضل، هذا هو الثاني، والثالث هو ربا النسيئة. ولا شك أن ربا الفضل وربا النسيئة كلاهما محرم، لكن ربا النسيئة أشد تحريما. وضع وتعجل، ضع وتعجل هي المسألة التي ستمر بنا إن شاء الله في درس ليلة هذه البارحة. هل هذه تعد من مسائل الربا، أو هي ذريعة من ذرائع الربا، أو أنها تختلف تماما فتأتي على نقيض أتقضي أن تربي التي عبر عنها المؤلف بقوله أنظرني أزدك؟ قال: وضع وتعجل وبيع الطعام قبل قبضه. كذلك قبل بيع الطعام قبل قبضه سيأتي الكلام فيه إن شاء الله وتفصيل ذلك، وأن الكلام عنه ذو شعبتين: أولا متى، يعني هل يجوز بيع الطعام قبل قبضه أو أنه لا يجوز، وإن قلنا لا يجوز فهل لا يجوز مطلقا أو أن هناك تفصيل في المسألة، ثم أيضا ما يتعلق بالضمان، هل يضمن البائع مطلقا أو يضمن في بعض الحالات. قال: فإنه يظن أنه من هذا الباب، وبيع الطعام قبل قبضه، فإنه يظن أنه من هذا الباب، إذ فعل ذلك يدفع دنانير ويأخذ أكثر منها من غير تكلف فعل ولا ضمان يتعلق بذمته. قال رحمه الله: ما أدري عن العبارة هذه، يظن يعني. قال: فإنه يظن أنه من يظن يتمشي العبارة، لأن الظن أحيانا يكون بمعنى اليقين، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. قال: فإنه يظن أنه من هذا الباب، فعل ذلك يدفع دنانير ويأخذ أكثر منها من غير تكلف فعل ولا ضمان يتعلق بذمته. قال رحمه الله: يعني هذا متى يحصل؟ لو اشترى سلعة ثم باعها قبل قبضها وقل بأن الضمان على البائع، فكيف يبيع سلعة ضمانها على غيره ويربح فيها؟ هذا هو سر، أو هذه هي العلة. قال: فينبغي أن نذكر ها هنا هذين الأصلين. أما ضع وتعجل فأجازه ابن عباس رضي الله عنه. ما معنى أيها الإخوة ضع وتعجل، ولماذا اختلف فيها العلماء، وما سبب اختلاف في هذه المسألة، ثم بعد ذلك أي القولين فيما يظهر أرجح وأيهما أحوط؟ معنى ضع وتعجل أي حط من المبلغ أؤدي إليك ما تبقى منه، يعني أن يكون لشخص على شخص دين، فيأتي المدين إلى الغريم أي إلى الدائن فيقول له: ضع عني بعض هذا الدين أدفع لك باقيه حالا دون تأجيل، أي يقطع الأجل. إذن هذا فيه تعجيل في دفع المبلغ مع تقليله. إذن هنا كما ترون هناك مبلغ يقدم وزمن ماذا يختصر، هذا يأتي في مقابله ماذا؟ أنظرني أزيدك. يعني هنا ضع وتعجل وهناك زد وأخر أو زد وأجل، فهل هناك توافق بين المسألتين؟ هل هذه تلحق بتلك أو أن الصورتين تختلفان؟ الحقيقة العلماء قد اختلفوا في ذلك، فمنهم من قاس هذه على تلك، ومنهم من رأى فارقا بينهما، ولكل أدلة يستدل بها سواء كانت من الأثر أو من القياس. إذن العلماء اختلفوا في هذه المسألة ضع وتعجة كما رأيتم وصورناها، سواء كان القائل هو الدائن أو المدين، يعني يأتي إلى هذا الإنسان فيقول له عجل إلي ما عندك من المبلغ وأحط عنك بعضه، فلو قدر أنها 5000 إلى مثلا أجل يبلغ 6 أشهر يقول أعطني الآن 4000 وأسقط عنك 1000، هل هذا جائز أو لا؟ هل هذا يشبه مسألة أتقضي أن تربي أن ضرني أزدك أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من منع ذلك، وهذا هو مذهب جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وهو المشهور عن أحمد. هؤلاء قالوا لا تجوز هذه المسألة، وعدوها نوعا من أنواع الربا، وأنها من الذرائع التي يتوصل بها إلى الربا. ووجهتهم في ذلك أو لهم دليلان، دليل من الأثر أو دليل من المنقول وآخر من المعقول، ونقصد دائما بالمنقول ما يأتي في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فيهما معا، ويقصد بالمعقول ما يكون دليله العقل أي القياس. فالذين قالوا بأن ذلك لا يجوز قالوا وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ما هذه الآثار؟ قالوا ورد أثر عن المقداد بن الأسود أنه قال أسلفت رجلا 100 دينار إلى أجل، فقلت له عجل لي 90 دينارا وأحط عنك 20، يعني أضع عنك 20. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أكلت ربا مقداد، يعني يا مقداد، لأن حرف الندى هنا محذوف، أكلت ربا يا مقداد وأطعمته، يعني وأطعمته الطرف الآخر أي الذي نزلت ووضعت عنه بعض المبلغ. إذن هذا الأثر كما ترون صريح في منع مسألة وتعجل، لأنه نص فيها أسلف رجلا 100 دينار ثم أنه ربما احتاج إلى المبلغ فعرض على الرجل أن يعطيه 90 معجلة وأن يسقط عنه 10، لكن الصحابة بل السلف عموما بل كل مؤمن عنده ورع وخشية من الله سبحانه وتعالى لا يقدم على أمر إلا وأن يعرف الحق فيه، فذهب ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له أخبره بذلك فقال أكلت ربا مقداد، إذن الرسول سماه ربا، وأطعمته أي أطعمته أيضا ذلك الآخر. لكن السؤال هنا هل هذا الأثر صحيح أو لا؟ هذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه الكبرى وضعفه، إذن هو ضعيف. وأنتم تعلمون بأن الحديث إذا كان ضعيفا لا يحتج به، إذا كان الحديث ضعيفا لا يحتج به إلا إذا وجدت له طرق أخرى متعددة أو قرائن تعرضه فإنه يرتفع ليصبح حجة في ذلك. أيضا حادثة حصلت أمام المقداد، رأى رجلين فعل ذلك أي ضع وتعجل، فقال كلاكما قد آذن بحرب من الله ورسوله، أنكر عليهما ذلك. وأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أنكر ذلك ونهى عنه. هذا من حيث الدليل المنقول، أما من حيث الدليل المعقول فإنهم قالوا هذا بيع حلول، يعني بيع حل قبل أجله وهذا لا يجوز، وأيضا قاسوا ذلك على أتقضي أم تربي، فقالوا هناك ووجه الجمع بينهما أو العلة أن تلك الصورة زيد في الأجل فزيد في الثمن، وهذه نقص في الأجل فنقص في الثمن، فبينهما شبه، فهل هذا الشبه يكون حجة لمنع هذه المسألة؟ هذا هو ما احتج به المانعون. وذهب فريق من آخر من العلماء، هي رواية ليست مشهورة عن الإمام أحمد، وهو قول إبراهيم النخعي من التابعين، وهو قول عبد الله بن عباس من الصحابة رضي الله عنهم، إذا صحابي يقابل صحابي آخر. ابن عباس رأى أن مسألة ضع وتعجل جائزة، ونقل عن إبراهيم النخعي من التابعين، وهي كما قلنا الرواية غير المشهورة عن الإمام أحمد، وعن أبو ثور من الشافعية، وكذلك عن زفر من الحنفية. هؤلاء ذهبوا إلى أن مسألة ضع وتعجل تجوز، أي أنه يجوز للدائن أن ينقص من الدين مقابل أن يعطيه المدين حقه ناقصا مقدما. ما دليل هؤلاء؟ دليل هؤلاء ذكره المؤلف عندكم من الأثر. إذن هؤلاء أيضا الفريق الثاني لهم دليل من الأثر ومن القياس، وهو ما سميناه بالمعقول. أما الأثر فقد جاء في قصة بني النضير، فإنهم تعلمون كما عندما نزلت الآيات بإجلائهم، وتعلمون ما حصل منهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لهم وقتا معينا على أن يخرجوا من المدينة، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن لنا ديونا، يعني حقوقا على الناس لم تحل، وتعلمون بأن اليهود عرف اشتغالهم بالتجارة وأن لهم ديون، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي بشعير، فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينذرهم مدة أكثر حتى تحل ديونه. فماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ضعوا وتعجلوا. إذن هذا نص في هذه المسألة، لكن الذي سنأتي إليه هل هذا الحديث صحيح أو لا هو هذا الذي يهمنا. هذا من حيث الدليل. قالوا: فهذا نص صريح في هذه المسألة، ضعوا وتعجلوا. قالوا: وقد ثبت ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو لا يقول بمثل هذا القول ولا يفتي به إلا وقد عرف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من حيث القياس أو المعقول، فإنهم قالوا: ألا يجوز لهذا الإنسان، أي الدائن أي صاحب الحق، أنه عندما يحل الأجل أليس له أن يسقط عن المدين بعضه؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك هنا أيضا. إذن ما الفرق بين هذا وذا؟ هذا رجل تنازل له عن بعض حقه مقابل أن يعطيه، وهذا أيضا بعد أن حل الأجل جاز له ذلك. قالوا: فرق بين هذا وذاك. أيضا هؤلاء فرقوا بين مسألة ضع وتعجل وبين مسألة أنظرني أزدك. لماذا؟ لأن مسألة أنظرني أزدك لا شك أن فيها إثقال كاهل المدين وإرهاق له، إذن فيه ذلك ضرر على طرف مع استفادة طرف آخر. لكن ضع وتعجل قالوا: إنما الفائدة تسري وتعم الطرفين معا، هذا قل عنه المبلغ مقابل أنه نقده أي المدين، وذاك حصل على بعض حقه عندما تنازل عن الأجل، فهذا استفاد بأن أسرع إليه بشيء من حقه رضي بإسقاط باقي، والآخر أيضا استفاد لأنه قدم مبلغ نقل في مدة نقل. إذن قالوا: هنا لا ينطبق الربا، فليس هذه من مسائل الربا، بل إن الربا معروف في اللغة بأنه الزيادة، ف فأين الزيادة هنا؟ إنما هو نقص في الأجل وفي أيضا الثمن، فليس هذا من أنواع الربا. قال الفريق الآخر، الفريق الآخر أيضا ممن أخذ بقولهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهما كما هو معلوم من العلماء المحققين. إذن اعترض الطرف الأول على هذا فقالوا بل إن الطرف الثاني أيضا يستفيد، لو قلنا بهذا التعليل عندما تؤجل فإنه يستفيد أيضا أنه يبعد له في الأجل. وقد رد ذلك القول بأن المدينة لا يخلو من واحد من المعين، إما أن يكون معسرا وإما أن يكون موسرا، فإن كان معسرا فلا يجوز أن يزاد له في المدة مع زيادة الثمن، بل يجب أن ينظر كما قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا كان لا يستطيع الدفع فعلى الدائن أن ينظره حتى تزول عنه العسرة. إذن انظاره واجب دون مقابل. إذن قالوا هذا قياس مع الفارق. قالوا وإن كان المدين موسرا أي غنيا فيجب عليه أن يدفع حق الدائن إذا حل عليه. هذا هو تقرير هذه المسألة في الحقيقة. والمسألة كما ترون أيها الإخوة الذي يظهر أن أدلة ناتي إلى حديث ماذا بل النظير. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، ورواه أيضا البيهقي في السنن الكبرى، ورواه سعيد بن منصور. الكلام فيه بالنسبة لراويه مسلم بن خالد الزنجي، هذا تكلم فيه. قال البيهقي إن هذا الحديث لضعف راويه، لكن جاءت له حقيقة طرق أخرى، ولذلك صححه الحاكم في مستدركه. وقال عنه ابن القيم أيضا أذكر أظنه في إغاثة اللهفان بأن هذا الحديث على شرط السنن، يعني السنن الأربع المعروفة، وأن وبأن رواته ثقات. لا شك أنه من حيث تقرير الحكم ومن حيث أيضا إقامة الأدلة يظهر رجحان القول الثاني، وربما أيضا هذا ييسر على بعض الناس. لكن المسلم دائما إذا أراد أن يأخذ بجانب الأحوط وأن يتقف عليه أن يبتعد عن ذلك، وبخاصة أن الذين خالفوا بذلك ومنعوه أكثر من الذين أجازوا. فلو قدر أن إنسانا أخذ بهذه المسألة وعمل بها فتكون له حجة، ولو أن إنسانا توقف عنها لكانت له حجة، ولو أن الإنسان الذي يريد أن يأخذ بها تركها تورعا واحتياطا لدينه لكان خيرا له في ذلك وأعظم أجرا، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: أما ضع وتعجل فأجازه ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة، وزفر من فقهاء الأمصار. زفر كما تعلمون من أصحاب الإمام أبي حنيفة، يعني من أكابر الفقهاء، وهو أيضا من العلماء الذين تتلمذوا على الإمام أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد بن الحسن. وزفر أيضا من العلماء الذين لهم آراء مستقلة، العلماء السابقون من تلاميذ الأئمة وغيرهم لم يكونوا يقفوا جامدين عند أقوال أئمتهم، لو تبين لهم أن الحق مع غيرهم فإنهم يأخذون به. قال: ومنعه جماعة منهم. نحن ذكرنا ليس فقط ابن عباس، بل أخذ بذلك النخعي من التابعين وأبو ثور، ولذلك بعضهم قال هذا رأي للشافعي، وهذا المعروف أنه قول أبي ثور، وأبو ثور ينسب إلى الشافعية أيضا، هي رواية للإمام أحمد ليست المشهورة. أيضا أخذ بها بعض المحققين من الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك أيضا ابن القيم. ومنعه جماعة منهم ابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة، ومالك وأبو حنيفة والثوري وجماعة من فقهاء الأمصار، وكذلك الشافعي وأحمد في المشهور عنه. واختلف قول الشافعي رحمه الله بذلك. قال: فأجاز مالك اختلف قول الشافعي، الشافعي فيما أعرف لم يختلف قول، إنما هو قول أبي ثور هو الذي أجاز ذلك، هذا الذي يعني يعرفه الله أعلم. قال فأجاز مالك وجمهور من ينكر فهو تعجل أن يتعجل الرجل. المؤلف أدخل جزئية ضمن مسألة، يعني فمالك ومن منعه ومن معه الذين منعوا ضع وتعجل أجازوا. فأجاز مالك وجمهور من ينكر ضع وتعجل أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضا، أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضا يأخذه. هو يقال عرضا، عرضا يأخذه، نعم، يعني كأنه فرق بين النقد وبين غيره. وإن كانت يعني قصده إذا أعطاه إياه عرضا فإن ذلك يجوز. أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضا يأخذه وإن كانت قيمته. هو أيها الأخوة المسألة كما ترون وكما يظهر هناك فرق بين المسألتين، يعني لا يمكن أن تقاس ضع وتعجل التي فيها إرفاق ومصلحة ومنفعة للطرفين على أنظرني أزيدك التي فيها استغلال لحاجة الفقير وأيضا ضعفه أمام ماذا هذا الدائن الغني الذي يريد أن يستغل، لأنه ليست أمامه وسيلة، إما أن يدفع وإما أن ينزل عند رغبة الدائن. قال أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضا يأخذه وإن كانت قيمته أقل من دينه. وعمدة من لم يجز ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجتمعة. هذا هو الدليل العقلي الذي ذكرته لكم، تشبيهه بالزيادة، وقلت لكم اعترض عليها وأجيب كما ذكرت لكم، أنا قررت المسألة كما مضى. وعمدة من لم يجز ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجتمع على تحريمها، يعني المجتمع يعني قصده المجمع على تحريمها. ما هي النظرة المجمع على تحريمها؟ تقضي أم تربي، أنظرني أزدك، فعل أهل الجاهلية، ومن يفعل ذلك في أي زمن من الأزمان فإنما هو يأخذ بما كان عليه أهل الجاهلية، وهذا قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريما قطعيا. قال وجه شبهه، وجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا، يعني كأن الزمان له ثمن، كأن الزمان اشتري هنا وهنا، فهناك اشتري الزمن بالزيادة أنظرني أزدك، وهنا اشتري الزمن بالنقص. نعم. وذلك أنه هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عرضا ثمنا، وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمنا. قال وعمدة من أجازه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. نعم، هذا الحديث رده من رده لأنه لم يصح عنده، وإلا المسألة نص كما ترون ضعوا وتعجل. ولا شك أيها الإخوة المسألة ظاهرها الإرفاق، فلا يمكن أن تلحق بالمسألة الأخرى، تلك ظاهرها الاستغلال، إثقال كاهل المدين، إرهاقه، إتعابه، استغلاله. قال فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث. قياس الشبه هو هذا الذي مر بنا، لأنه قياس نوعان، قياس علة، وهذا قياس قوي كما هو معروف، يعني إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما، لكن إذا لم توجد العلة وكان الرابط بين القياسين هو الشبه فهذا يعتبر قياسا ضعيفا لا يرقى إلى درجة القياس الذي يبنى على علة. القياس الذي ورد في الكتاب الإشارة إليه وكذلك في السنة أيضا ورد ما يدل عليه، إنما فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا فيه إشارة إلى القياس، وكذلك السنة في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا بأن زوجته ولدت غلاما على غير لون أمه وأبيه، فتعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله: ألك من إبل؟ قال: نعم. قال: وأن ألوانه، يعني كيف ألوانها؟ قال: بأنها كذا وكذا. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: وأن أتاها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: ولعل ابنك هذا نزعه عرق. فرفع عنه الوهم والشك الذي كان يتردد بذهنه. وبهذا نتبين أيها الإخوة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر بعض الأمثال عن طريق بعض الأحكام عن طريق ضرب المثل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه مثلا استله منه هو، ثم رتب عليه الحكم، فذهب الرجل راضيا مقتنعا. ولذلك نجد أن الكتاب العزيز يكثر من ضرب الأمثلة، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.